بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام في الرهن وفي الضمان وفي الكفالة، وتوقف بنا الحديث عند الكلام في أحكام الصلح. في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ تفضل. لا بد من رضا المحيل، صاحب الدين ما يبغى، يعني العبرة برضا المحيل لأنه هو مالك الحق، المحيل هو مالك الدين، ليس كذلك؟ فالعبرة برضاه هو فقط. أما المحال فلا عبرة برضاه إلا إذا أحيل على غير مريء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مريء فليحتل، فلم ينظر إلى رضاه. لو كان المعتبر رضاه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحتل، أليس كذلك؟ لكن لو أحيل على غير مريء هنا لا بد من رضاه، أو على مماطل أو نعم. على ما ذكره الحلابي المسألة فيها خلاف، لكن على ما في المذهب أنه يسقط الذمة خلاص إذا حاله على مريء فتبرأ ذمته. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والصلح في الأموال قسمان. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصلح في الأموال. والصلح هو في اللغة التوفيق والسلم، أما في الاصطلاح فهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، معاقدة أو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين. والصلح خمسة أنواع: الصلح بين الكفار والمسلمين كما قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والصلح بين الفئة الباغية من المسلمين والفئة التي معها الحق كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. والنوع الثالث الصلح بين الزوجين كما قال الله تبارك وتعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والنوع الرابع هو الصلح بين المتخاصمين من المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعموم الآيات والأحاديث الحاثة على الصلح. والنوع الخامس هو محل البحث هنا، وهو الصلح في الأموال. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الصلح في الأموال على قسمين، إما أن يكون الصلح ناتج عن إقرار أو ناتج عن إنكار. وتفصيل هذين النوعين كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. تفضل. أحدهما على إقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع ويهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني نعم. على هذا هو النوع الأول من أنواع الصلح على الإقرار. الصلح على الإقرار على نوعين. ما معنى على الإقرار؟ يعني أن من عليه الحق أو يدعى عليه بالحق يقر به ولا ينكره، يقول: أنا لي عندك 100,000 ريال، فيقول: نعم أقر بهذا، أو هذه السيارة التي معك سيارتي يقول أقر بهذا. فالنوع الأول الصلح على جنس الحق، يعني يكون الصلح على جنس الحق، فإذا كان عليه دين 100,000 ريال يعطيه جزءا من 100,000 ريال ويضع الباقي، فالذي أعطاه هو من جنس الحق الواجب عليه، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيقول أقررت لي ب100,000 ريال وبناء عليها أنا سأضع عنك 50,000 ريال مقابل أن تبذل لي 50,000 ريال، ما حكم هذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فيصح ممن يصح تبرعه، لأن إسقاط البعض هو تبرع، أليس كذلك؟ إسقاط البعض هو تبرع، فإذا كان إسقاط البعض تبرع فلا يصح التبرع إلا من يصح تبرعه. فمثلا لو كنت ولي يتيم وهذا اليتيم له على مدين 100,000 ريال، فهل يصح أن تصالح على دين اليتيم بأن تسقط بعضه مقابل أن تأخذ الباقي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يصح تبرعك بمال اليتيم. وهكذا لو كان مال محجور عليه لسفه أو نحو ذلك. الشرط الثاني في صحة الصلح أن يكون بلا شرط. الشرط الثاني من شروط صحة الصلح أن يكون بلا شرط، فإذا صالحه بشرط مثل أن يقول أسقطت عنك 50,000 من الدين مقابل أن تبيع لي سيارك 50,000 ريال، أو مقابل أن تعمل أجيرا عندي شهر، أو نحو ذلك، هذه شروط في الصلح، أليس كذلك؟ فالشرط الثاني في كلام المؤلف ألا يكون في الصلح شرط. لماذا؟ لأنه سبق معنا في أول كتاب البيوع لما ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الشروط، ذكر من الشروط الفاسدة اشتراط عقد في عقد، أليس كذلك؟ فإذا اشترطت عقد بيع أو عقد إجارة في عقد آخر لا يصح على المذهب. واضح إخوان؟ نعم تفضل. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان على أثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. نعم. النوع الثاني من أنواع الصلح على من أنواع الصلح على الإقرار أن يكون على غير جنسه. فمثلا له عليه دين 100,000 ريال سعودي، فقال سأعطيك عوضا عنها 120,000 جنيه مصري، هذا صلح عن ثمن بثمن، أليس كذلك؟ فهذا يسمى صرف أو له أحكام الصرف. فإذا كان له أحكام الصرف فلا بد أن يقبض، نجري عليه أحكام الصرف على المذهب، فلا بد أن يقبضها في يومها بسعر المثل. واضح؟ يعني كم سعر الجنيه بالريال ننظر، ثم يقبض في نفس اليوم بسعر المثل، لأن هذا هو أحكام الصرف كما سبق معنا. وإن كان بعرض عن نقد أو بنقد عن عرض فيعتبر بيعا، مثل له عليه دين 100,000 ريال فصالحه على أن يأخذ عوضا عن 100,000 ريال هذه السيارة، هنا صالحه بعرض عن نقد، أليس كذلك؟ ويكون العكس، يكون له عليه دين سيارة مواصفاتها كذا جديدة مثلا فيأخذ عوضا عنها نقدا، فيقول أخذ منك عوضا عن السيارة 100,000 ريال نقدا، هذا هل يعتبر صرف؟ الجواب لا، وإنما هو بيع، فله أحكام البيع. إذن النوع الثاني من أنواع الصلح إذا كان على غير جنسه فلا يعتبر تبرعا، وإنما يعتبر صرف أو بيع. والدليل على جواز هذين النوعين أنواع الصلح وعموم الصلح في الأموال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الصلح أنه جائز ما لم يأل أو يفضي إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. نعم. القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطن في حقه. نعم. الصلح الثاني الصلح على الإنكار، أن يدعي عليه مثلا 100,000 ريال فينكر أن عليه، المدع عليه ينكر أن عليه 100,000 ريال، أو يدعي عليه عينا فينكرها، وهذا سواء كان في المحاكم أو في غير المحاكم، لكن يقع كثيرا في المحاكم، فينكر أو يسكت أو يسكت. لماذا قال ينكر أو يسكت؟ لأن سكوته لا يثبت به الحق الذي عليه. واضح واضح إخوان. الساكت في حكم المنكر. لو قال شخص أنا ادعيت على فلان 100,000 ريال فسكت، هل يعتبر إقرارا؟ سكوته ليس إقرارا، بل هو في حكم المنكر. قال بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح. ادعى عليه 100,000 ريال فأنكر أو سكت، ثم قال أعطني 10,000 وأتنازع عن حقي فيعطيه 10,000، هذا يعتبر صلح عن إنكار، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ما حكم هذا الصلح؟ يكون إبراء في حقه، حق من؟ حق المنكر. يكون هذا الصلح إبراء في حق المنكر، فلو ادعى عليه مرة أخرى نقول لا خلاص برئت بهذا الصلح. لو هذا الصلح موثق مثلا، هل يستطيع المدعي أن يدعي مرة أخرى؟ لا، لأن هذا يعتبر إبراء بالحق، لأنه صرح له بأنه أسقط الحق الذي عليه مقابل 10,000 ريال. أما في حق المدعي فيعتبر بيعا، في حق المدعي فيعتبر بيعا. واضح إخوان؟ طيب السؤال: لماذا لا يعتبر الصلح في حق المنكر بيعا وإنما يعتبر إبراء؟ طيب وإذا لم يقر بالدين؟ أحسنت، لأنه لم يحصل هنالك مبادلة، البيع هو مبادلة عوض بعوض، هو لم يقر بشيء واجب عليه حتى تجرى عليه مبادلة وبيع، أليس كذلك؟ إذا قلنا بيع لابد من عوض وعوض آخر، وهنا لم يثبت في الشارع إلا عوض واحد، العوض الثاني أنكره، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعيه. نعم. ومن علم، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطن في حقه. قال المؤلف رحمه الله: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطن في حقه. وهذه مسألة يقصر فيها كثير من الناس، وربما أيضا بعض القضاة. إذا وقع الصلح عن إنكار، فإذا كان المنكر أو الساكت عن الإقرار بالحق الذي عليه يعلم كذب نفسه، فالصلح لا يعتبر إبراء في حقه ولا تبرأ ذمته عند الله تعالى، لأنه أحيانا مثلا تحصل دعوة في المحكمة فينكر المدعى عليه، ولا يكون مثلا مع المدعي بينة ظاهرة، فيسعى القاضي للصلح بينهما، أو يسعى القاضي للصلح بينهما ابتداء لأن بينهما قرابة أو ما شابه ذلك، فلا يحب أن ينشأ بينهما النزاع، أليس كذلك؟ فإذا سعى القاضي بينهما بالصلح هل تبرأ ذمة المدعى عليه؟ يقول خلاص تصالحنا أنا وهو. نقول لا، هو تصالح بالأذى على إنكارك الحق لا علمك بثبوته وجهدك له. واضح يا أخوان؟ كما قلت هذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها الناس، لأن بعض الناس ربما يظن أنه إذا أصلح بينهما القاضي خلاص انتهى الحكم. وكذلك القاضي إذا ثبت لديه الحق لأحدهما فلا يجوز له أن يجبر الآخر على الصلح، وإنما يحكم بالحق، لكن له أن يقول والله ثبت الحق لك لكن لعلك تصطلحان، فلا بأس بهذا لأنه يكون بعد ثبوت الحق. قال المؤلف رحمه الله: من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. هذا معنى كلام المؤلف في هذا الشأن. في أحد عنده سؤال عن الصلح؟ نعم. لا، هو قد لا يكون في إثبات حق المدعي، لكن قد يقول أنا أعطيك 10,000 ريال وأصلح عليها عشان أقطع دعواك أو إزالة للمشاكل لكن لا أقر بها. أيه. وأيضا قد يقول والله يا أخي فلان أنا أجهل، أنا ما أذكر أنك أن تدعي علي أنك سلفت 10,000 ريال وأنا لا أذكر هذا، فإبراء لذمتي أمام الله تعالى سأصالحك بعض، لكن أنا لا أذكر لك علي دين. واضح؟ ففرق بين يكون يعرف الحق لكن ينكره، لأنه لا يجوز له أن ينكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جحد مطل الغني ظلم. فلا يجوز الإنسان ينكر الحقوق التي عليه حتى يسعى في المصالحة عليها، لا يجوز الإنسان أن ينكر الحقوق التي عليه حتى يسعى للمصالحة عليها. نعم، في سؤال؟ نعم، تفضل يا شيخ. فصل: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الجوار، ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الجوار، فقال: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه. الأرض معلومة والجدار معلوم، والهواء يعني هواء الأرض أو هواء الجدار، فإذا ملكت أرضا فإنك تملك هواءها. ما يقول شخص مثلا: أنت ملكت الأرض لكن أنا سأضع بيتي يميل على أرضك، لأن الهواء ليس ملكا لك. هل يملك هذا؟ لا يملك، من ملك أرضا ملك هواءه. فيقول المؤلف رحمه الله: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. الآن مثلا بيتين بجوار بعض، في أحدهما شجرة، أغصان الشجرة مالت وجاءت في هواء البيت الآخر، أو قديما بنى غرفة وخرج من سقفها خشبة على هواء الآخر. قال المؤلف رحمه: لزم إزالته، لا يجوز له الاعتداء على حق الآخر. وضمن، من هو لضمن؟ صاحب الغصن مالك الشجرة. ضمن ما تلف به بعد طلب، لو أن هذا الغصن الذي خرج تسبب في تلف في أرض الطرف الآخر، مثلا تسببت في إمالة جدار مثلا، فيقول المؤلف رحمه الله: إنه يضمن ما تلف به بعد طلبه. إذا كان التلف حصل بعد طلبه بإزالته فإنه يضمن ما تلف به. أما إذا لم يحصل قبل إزالته فإنه لم يتعدى بجدار، خرج بدون قصد وإرادة منه. قال: فإن أبى أن يقطع الغصن، أو أبى أن يزيل الغرفة التي جاءت على هواء جاره، يجبر في الغصن. لم يجبر في الغصن ولواه. غصن الشجرة قد لا يحتاج إلى قطعه، قد يكفي أن يلوى إلى جدار إلى إلى إلى, إلى ملكه عن ملك جاره. ألا يحصل هذا؟ فهل للجار أن يبادر بقطع الغصن قبل ليه؟ الجواب لا، لأن الضرر إذا كان يندفع بلي الغصن فليس له أن يتلف ملك غيره. يعني إذا لحقك ضرر أو أذى من شخص فإنك تدفعه بالأدنى فالأعلى، ما تدفعه بالأعلى مباشرة. إذا كان الضرر يندفع بلي الغصن فليس له قطع الغصن. قال: فإن لم يمكنه لي الغصن فله قطعه بلا حكم. يعني للجار أن يقطع الغصن حتى ولو لم يحكم بذلك قاض. لماذا؟ لأن ظهور الحق له واضح، وأيضا هذه أمور يسيرة لو كان لابد فيها من حكم لحق الإنسان من الضرر فيها شيء كثير. واضح إخوان؟ نعم تفضل. نعم شيخ تفضل. لكنه في في في أرض هو الأصل أنه ليس له، ما دام أنه لم يخرج على أرض جاره فالأصل أنه تصرف فيما له فيه إذن. لكن مثلا لو قد جرى العرف بأن هذه الأشجار لا توضع في البيوت أو ما شابه ذلك، فهذه القضية ينظر فيها القاضي، ينظر فيها بحسب الأعراف. لكن من حيث الأصل هو تصرف في ملكه، واضح؟ لكن الدخول في التفاصيل يحتاج إلى النظر إلى القاضي بحيث ينظر هل هذا فيه عرف أو لا. نعم. لا، ليس له الانتفاع بالشجرة. الانتفاع الذي يضر بصاحب الجار، مثل لها ثمرة، مثلا الغصن له ثمرة وخرج على جهة الجار، ليس له الأخذ منه أو اقتصاصه إلا بإذن الجار. نعم. ويجوز فتح باب للاستطراق في درب النافذ لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع من الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام إلا حرام بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، ومسجد كدار. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. إذا كان الطريق اللي بين الجارين طريق نافذ حتى لو كان ملكا مشاعا لهما فيجوز له فتح باب على هذا الطريق النافذ. ففهمنا من هذا أنه إذا كان الدرب غير نافذ فليس له أن يفتح طريق، لأنه يتصرف في غير ملكه تصرفا لا منفعة له به فيه. واضح إخوان؟ قال: لا إخراج جناح وساباط، ساباط السقف، وميزاب. يعني يأتي إنسان على الطريق فيقول: أنا لم أضر في الطريق، وإنما بعد ارتفاع 5 أمتار سأخرج جزء من البيت متر أو مترين على الشارع، وهذا مرتفع لا يضر بالطريق، هل له ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: لا إخراج جناح وساباط وهو السقف وميزاب إلا بإذن إمام، ويقوم مقام الآن مثلا الجهات المسؤولة مثل البلدية مثلا إذا أذن له بهذا التصرف بحيث أنه لا يلحق ضرر بأحد فلا بأس بهذا. فلا بد من أمرين: إذن الإمام مع أمن الضرر. لكن لو أذن له الشخص المسؤول في البلدية مثلا لكونه صديقا له ويعرفه، لكن هذا تصرف فيه ضرر على المارة، هل يجوز؟ الجواب ليس لا يجوز، لأن المسؤول لا يتصرف في ملكه كما شاء، وإنما يتصرف بحسب المصلحة، أليس كذلك؟ ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر شرطين: إلا بإذن إمام، والشرط الثاني مع أمن الضرر. فإذا تخلف أحدهما فليس له فعل ذلك. وهذا الأمر يكثر الآن في عند بعض الناس، ربما أخرج شيئا من داره على الطريق، وربما كان هذا لا يضر بالناس أيضا، فهذا لا يجوز. قال: وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. ليس له أن يفعل ذلك في ملك جار، كما قلنا لا يأتي مثلا ويخرج سقف على ملك جاره، أو يخرج ميزاب مثعب الماء على ملك جاره، أو على ملك مشترك طريق مشترك لهما، ليس له التصرف به دون إذن الآخر، لأن ملكه ملكا مشتركا بينهما. قال المؤلف رحمه الله: وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. يعني لا يضع خشب على جدار الجار، وهذه مسألة يعني يحتاج إليها الناس اليوم، ربما يضعون مثلا أعمدة من الحديد لسقف شينكو أو للتظليل أو نحو ذلك. فإذا كان الجدار ملكا للجار فلا يجوز وضع خشب عليه أو حديد إلا إذا أذن صاحب الجدار، فإذا أذن جاز لأنه هو مالك، أليس كذلك؟ وكذلك يجوز في حالة ثانية بلا إذن المالك، وهي إذا كان وضع الخشب أو الحديد فيه ضرورة، كما إذا كان لا يمكن وضع السقف إلا به، شخص سيضع مستودع في سور بيته فلا يمكن وضع السقف إلا إذا وضع حديد على جدار داره بطريقة لا تشوهه، واضح؟ وليس في وضع هذا الحديد ضرر على الجدار. فإذا توفر هذين الشرطين، كان هنالك حاجة بوضع السقف لا يمكن التسقيف إلا به، وليس فيه ضرر على الجدار فيجبر، يعني يجبر مالك الجدار. ما هو الدليل؟ نعم، وهو أي نعم نعم، أبو هريرة رضي الله عنه قال كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقينها بين أكتافكم، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره، فهذا حكم ما يجوز له المنع متى ما كان هذا الشيء لا يضر به، واضح أخوان؟ قال مؤلفه رحمه الله: ومسجد كدار. المسجد له أحكام الدار، فلا يقال أنه والله المسجد هذا بما أنه وقف يجوز أن يخرج على الطرقات، أو يجوز أن يخرج على ملك الغير، لا، أحكامه كأحكام الدار. نعم نعم. إذا كان في ميزاب قديم هل يلزم إزالته بدون شكوى؟ كيف ميزاب قديم؟ يعني بالبيت ميزاب قديم، أيوة، ولا أحد يشتكى ولا البلدية، يجوز أن يستمر الميزاب على الطريق؟ إيه، الميزاب على الطريقة الآن يعني الذي يظهر أنه في في في عرفنا الآن بالذات البيوت القديمة التي ليس لها سور جرى العرف بأن وضع الميزاب ليس له ليس إلا على الطريق بما أنه طريق عام ليس ملكا لأحد وجرى به العرف فالعرف يعتبر إذن من الجهة المسؤولة وليس فيه ضرر فلا بأس ولا يجب إزالته. نعم نعم الساتر كذلك يعني هو مثل السقف إذا كان لا يضر بمالك الجدار ولا يشوه جداره ولصاحب الأرض مصلحة فيه فلا يمنع منه. أنا أعرف الجدار أنت اللي بنيه وأنا سأضع الساتر عليه صح ولا لا؟ إيه نعم. فأنا أقول إذا كنت سأضع الستار على جدارك وهذا الستار لا يشوه وفيه مصلحة لي مصلحة ظاهرة ليست كمالية واضح وليس فيه ضرر على الجدار فإنه يجبر مثل الخشبة. نعم كذلك السقف دائم لا الخشبة دائمة أيضا كما قلت لك أنت الآن تضع مستودع في السور نفس الوضع. نعم. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف السقوط وإن بناه بنية الرجوع رجع وكذا نهر ونحوه. هذه عندكم في الطبعة وكذا نهر ونحوه طبعة كم اللي معكم؟ طبعة التاسعة. الصفحة المقابلة في الصفحة ال اي نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر مثلا جارين بينهما جدار مشترك الجدار ملكا لهما جميعا وقد يكون مثل أحدهما بيت والآخر أرض محاطة فيها نخل مثلا فليس عليه ضرر كبير في سقوط الجدار. فإذا طلب الشريك في حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر. لو قال له والله انهدم هذا الجدار الذي بيني وبينك ويكلف رعاية بناؤه 20,000 ريال قال أنا لا أحتاج هذا الجدار إذا تريد تبنيه ابنه أنت لوحدك. قال المؤلف رحمه الله إنه يجبر لأن هذا ملكا لهما جميعا وتركه بهذه الحال يضر بالمالك الثاني. قال كنقض خوف سقوط كذلك لو أن هذا الجدار لم يسقط لكنه آيل للسقوط فينقضانه حتى لا يسقط على أحد ويضر أحدا فكما يجبر على النقض كذلك يجبر على البناء واضح. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع لو أن أحد الجارين لما سقط الجدار كان جاره غائبا مثلا مسافر مثلا فبناه بنفسه بنية الرجوع على جاره يعني نية أن يأخذ النصف الثاني قيمته يأخذ قيمته من جاره فله الرجوع حتى وإن لم يخبره لأنه تصرف تصرفا فيه مصلحة في ملك غيره بنية الرجوع فكان له الرجوع. وفهمنا من ذلك أنه لو بناه بغير نية الرجوع فليس له أن يرجع مثلا شخص لما سقط الجدار بنى الجدار تبرعا لما انتهى منه جاء إليه شخص وقال لماذا لا تأخذ نصف قيمة البناء من جارك قال والله فكرة طيبة فهل له أن يرجع عليه ما دام أنه نواه بغير نية الرجوع فهو نواه تبرعا فليس له أن يرجع. قال المؤلف رحمه الله: وكذا نهر ونحوه، يعني كذلك في الجدار أحكام النهر مثلا لو احتاج إلى صيانة أو ما شابه ذلك. في سؤال؟ نعم. إيه نعم، إذا بناه بنية الرجوع فله ذلك، لكن كما قلت هذه من حيث النظر الفقهي ومن حيث التطبيق تحتاج إلى القاضي حتى يثبت هذه الأمور. نعم، تفضل الشيخ. فصل: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن يظهر. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في الحجر. والحجر في اللغة هو التضييق والمنع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ومنه سمي العقل حجرا في قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لقسم لذي حجر. لماذا؟ لأن العقل يمنع صاحبه ويضيقه من الوقوع فيما لا يصح فيما لا يليق. أما الحجر في الاصطلاح فهو منع المالك من التصرف في ماله سواء من قبل الشرع أو من قبل الحاكم، منع المالك من التصرف في ماله سواء من قبل الشرع أو من قبل الحاكم. وفهمنا من هذا التعريف أن الحجر نوعين: حجر يثبت بالشرع، وحجر يثبت بحكم الحاكم القاضي. ولهذا نقول إن الحجر نوعين: حجر يثبت بالشرع ويسمى الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، وقد يكون الحجر من الحاكم لمصلحة غيره، مثل الصبي أو المجنون محجور عليهما من التصرف في أموالهما، أليس كذلك؟ لكن حجرهما هذا هل يحتاج إلى حكم حاكم أو أنه ثابت بالشرع؟ ثابت بالشرع، والهدف منه هل مصلحة الغير أو مصلحتهما هما؟ مصلحة المحجور عليه. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله في الحكم بالحجر من قبل الحاكم وهو المحجور عليه لمصلحة غيره، وسيأتي في الفصل القادم الكلام على الحجر في مصلحة الشخص أو المحجور عليه بحكم الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. وفهمنا من هذا أن الإنسان إذا كان ماله أكثر من ديونه فلا يحجر عليه. إذا كان ماله أكثر من ديونه فلا يحجر عليه. لماذا؟ لأنه يطالب ويلزم بأداء الديون، ولماذا يحجر عليه؟ واضح؟ الحالة الثانية أن يكون ماله لا يفي بما عليه حالا، أما الديون المؤجلة فلا ينظر إليها لأنه إلى الآن ما حل أجلها فلم يطالب بها، وإنما الكلام في الديون الحالة. فإذا كانت الديون الحالة أكثر من ماله، إذا كانت الديون الحالة مثلا عنده ديون حالة 50,000 وماله كله سواء كان منقولا أو نقودا 40,000، فهنا يحجر عليه. وهل يحجر عليه مباشرة؟ الجواب لا، أنه لابد من حكم حاكم. وهل يحكم عليه الحاكم بالحجر مباشرة ابتداء من نفسه؟ الجواب لا، وإنما لابد أن يطلب بعض غرمائه، لأن الحجر لحق الغير، فلا يحجر على الغير على الإنسان إلا إذا طالب صاحب الحق. فإذا طالب صاحب الحق وجب على القاضي أن يحجر عليه. نعم، وسن إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وسن إظهاره، يعني سن إظهار الحجر، لماذا؟ حتى يكون الناس على بينة من التعامل معه، فإذا عرفوا فلان محجور عليه لم يقدموا على التعامل معه بالديون، واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المترتبة على الحجر، فإذا ثبت أو إذا حكم القاضي بالحجر عليه فإن المحجور عليه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. حجر عليه القاضي في يوم واحد محرم، جاء في يوم اثنين محرم وباع بيتا له، هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. اشترى بيتا، هل يصح شراؤه؟ اشترى بيتا ليس ديدا وإنما اشترى بيتا بنقد، هل يصح شراؤه؟ الجواب لا. قال المؤلف رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، كذلك لا ينفذ إقراره عليه. لو كان معه سيارة فقال أقر بأن هذه السيارة لفلان، نقول الإقرار الذي يكون بعد الحجر لا عبرة به، لأنه يضر بالغرماء أصحاب الديون، بل يثبت الإقرار في ذمته بحيث أنه إذا فك الحجر عنه بعد ذلك للمقر له أن يطالبه بما أقر به له بعد فك الحجر، واضح إخوان؟ نعم. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، ويبيع حاكم ماله ويقسم على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. لو أن إنسانا تعامل باع سيارة على محجور عليه وكان جاهلا بالحجر، ما الذي يفعل؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن العين ترد إلى مالكها، أن العين ترد إلى مالكها البائع، لكن هل ترد مطلقا؟ لأنه كان يمكن أن تباع فتدخل في القسمة بين الغرماء، ليس كذلك؟ لكن مصلحته أن ترد حتى يستوفي دينه كاملا، ليس كذلك؟ فهل ترد العين مطلقا؟ الجواب لا، وإنما بشروط. الشرط الأول أن يجد عين ماله، نفس المال الذي باعه سيارة، وجد نفس السيارة. الشرط الثاني أن يكون جاهلا بالحجر، أما إذا كان عالما بالحجر فأقدم عليه على التعامل معه فإنه لا يأخذ عين ماله لأنه هو الذي فرط، أليس كذلك؟ الشرط الثالث إن كانت بحالها، يعني إذا كانت السلعة لم تتغير، لكن مثل لو تغيرت مثل بيت كان عظم فأكمله، هل يأخذه؟ الجواب لا، لأن العين تغيرت. الشرط الرابع أن يكون عوضها كله باق، ما يكون قد دفع بعض الثمن وإنما يكون جميع العوض مؤجل في الذمة، أو جميع العوض في الذمة سواء كان مؤجل أو غير مؤجل، واضح؟ الشرط الأخير لم يتعلق بها حق للغير، أما إذا تعلق بها حق للغير فلا يستردها. كيف يتعلق بها حق للغير؟ لا، ما مات، هو محجور عليه، مثل أن يتعلق بها حق الغير مثل الرهن، يعني رهنها، إذا رهنها تعلق بها حق للغير وهو المرتهن، أليس كذلك؟ فإذا اجتمعت في هذه الشروط الخمسة كان وجدت عين المال ولدى جاهل بالحجر وكانت بحالها وعوضها كلها باق ولم يتعلق بها حق للغير، فإنه يستردها، بمعنى أنه يستردها قبل قسمة المال على الغرماء. واضح يا إخوان؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي أو في غيره: من وجد عين ماله عند شخص فهو أحق به، يعني هو أحق به من باقي الغرماء. واضح يا إخوان؟ طيب، ما الذي نفعل بعد ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. لما استرد صاحب العين بشروطها عينه يبيع الحاكم باقي المال، فباع أمواله فبلغت 100,000 ريال، والديون كانت 200,000 ريال. كم النسبة؟ 50%. إذن يأخذ كل صاحب دين 50% مما عليه. ما نقول أقسم بالتساوي، بل كل واحد يأخذ 50% من دينه. الذي عليه، الذي له دين 50,000 يأخذ 25، والذي له دين 100,000 يأخذ 50، وهكذا. وباقي الدين هل يسقط؟ لا يسقط، باقي الدين يبقى في الذمة متى ما استطاع. قال نعم، لا هو لابد أن يطلق له بعض التصرف حينئذ، لأنه يكون كالمفلس. واضح؟ لأنه خلاص الآن حجر عليه، ما عنده شيء يتصرف فيه. لكن من يتعامل به وتنشي عليه ديون لا تقضى حتى تقضى الديون الأول. واضح؟ قال رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. هذه الحالة الثالثة. نحن ذكرنا حالة شخص أمواله أكثر من ديونه فهذا لا يحجر عليه، وشخص أمواله أقل من ديونه فهذا يحجر عليه وتباع إلى آخره، أليس كذلك؟ الحالة الثالثة أن لا يقدر على وفاء شيء من دينه، أن يكون لا يملك شيئا، هل يمكن يحجر عليه؟ كيف؟ أصلا ما عنده شيء يحجر عليه فيه، أليس كذلك؟ فمن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو كان الدين مؤجل، ما يأتي شخص ويقول أنا لي عليه دين مؤجل وطالب بأن تحجر عليه. إلى الآن ما وجب لك الدين، الدين مؤجل أليس كذلك؟ فإذا كان لا يملك شيئا أو دينه مؤجلا، قال المؤلف رحمه الله: تحرم مطالبته وحبسه. تحرم مطالبته وحبسه، لأنه إذا كان الدين مؤجل فالدين إلى الآن لم يجب، وإذا كان لا يملك شيئا فكذلك لا يجوز مطالبته وحبسه حتى وإن كان الدين حالا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذه الصيغة تفيد الوجوب، يعني يجب أن ينظر إلى ميسرة. وكذا ملازمة، لا يجوز أن تلازمه بحيث ترهقه بالطلب. ولهذا نقول: إذا علمت أن المدين معسر لا يملك شيئا فليس لك أن تطالبه وتلح عليه، وليس لك أن تشكيه إلى القاضي، فإن فعلت فإنك آثم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لكن إذا كنت تقول: والله أنا أعتقد أن عنده مال لكن يخفيه أو يجهل أو يخفى علي حاله، فهنا لك أن تشكيه عند القاضي. نعم، كيف؟ إذا كان طلب الشكوى أحيانا يكون له مصلحة، يريد أن يخرج صك إعصار، صك إعسار، فإذا كان هو الذي طلب أو هذا بإرادته فلا بأس، لأنه لا يلحقه ضرر، هو الذي أراد ذلك. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس. المفلس هو الذي ديونه أكثر من أمواله، فإذا أفلس أو حجر عليه فلا يحل عليه دين مؤجل، بل يبقى الدين المؤجل مؤجلا. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا بموت. كذلك لو أن الإنسان مات وعليه ديون مؤجلة، هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟ قال المؤلف رحمه الله: لا، إن وثق الورثة برهن محرز. ما معنى محرز؟ يعني يمكن الوفاء منه فنضمن القدرة على الوفاء، أو كفيل مليء. فإذا وثق قالوا: الدين الذي لك على مورثنا 100,000 ريال، ونحن نرهن هذه العمارة، العمارة قيمتها 1,000,000. هنا وثقوا الدين المؤجل برهن محرز، ليس كذلك؟ فيبقى الدين المؤجل مؤجلا ولا يحل بالوفاة. أو كفيل مريء، أتى شخص سواء من أحد الورثة أو غير الورثة ومريء عنده قدرة على الوفاة، قال: أنا أكفل، بحيث أنه إذا لم يؤدوا أنا أؤدي، فهنا يبقى الدين المؤجل مؤجلا. نعم، كيف؟ هذا هنا بمعنى الضمان. نعم، قال: وفهمنا من ذلك أن المذهب أنه لا يحل لا يحل الدين المؤجل بالوفاة. أما إذا لم يوجد كفيل غارم أو كفيل مطلقا ولا يوجد رهن، فالمذهب أنه يحل الدين المؤجل بالوفاة حتى لا يضيع حق الدائن. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. لما حكم القاضي على هذا الشخص بالحجر وأحصينا أمواله بلغت 100,000 ريال، وأحصينا الديون التي عليه وبلغت 200,000 ريال، وقسمناها على المدينين، أخذ كل واحد نصف الدين الذي عليه، أليس كذلك؟ أو نصف الدين الذي له. فلما قسمت الأموال ظهر مدين أو ظهر دائن ثالث، والدين الذي له ثبت قبل الحجر. كم الدين الذي له؟ الدين الذي له 200,000 ريال. نقول أنه يرجع على بقية الغرماء بقسطه من الدين، فيرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، لأن يصبح الدين 400 والمال 100، فيأخذ كل واحد الربع، وبما أنه أخذ النصف فيرد الربع مما أخذ على المدين الذي ظهر بعد الحجر وكان دينه ثابتا قبل الحجر. واضح إخوان؟ محمد في حد سؤال؟ طيب، نراكم على خير إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.